هشام بن عروة. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس وقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل وأدبر النهار يعني الليل أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس وقد أفطر الصائم. يعني فطور الصائم على هذا الحد. إذا أقبل الليل رأيت ظلام الليل الإنسان رأيت الشمس راحت تفطر الصائم أفطر الصائم. هذا قاله النبي وهو بالسفر وعمر معه شاهد في هذا أنه إذا أقبل الليل بظلامه من هنا وأدبر النهار بنوره من هنا وغابت الشمس يعني لازم تغاب الشمس وهو تقول أقبل الليل وأدبر النهار لازم تغاب الشمس تتيقن أن الشمس غابت أفطر الصائم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وشيخنا نبي ساق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجد أفاته فيه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هنا فقد أفطر الصائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا بشير بن بشير نعم بن بشير قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني إسحاق الشيباني قال عن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر في رمضان. يقول لعله في سفر في رمضان لفتح فيه مكة. قال لما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا. الجدح هو محموس الشعير. الشعير محموس ومجز دقيق الشعير محموس ومكحول الشعير ومحطوط معه عسل والعسل فيه ماء حبوب الماء ثم يحط عليها الشعير ثم يقاب كله ثم يشرب أذر شراب حينئذ. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل انزل فاجدح لنا يعني سوينا الجدح هذا لنشربه. قال يا رسول الله عليك نهار قال انزل فاجدح لنا فراجعه مرتين ثم نزل فجدح له عليه الصلاة والسلام وناوله وفوق الناقة. تكلم الرسول هنا وفوق الناقة عليه الصلاة والسلام ماشي في السفر. ثم قال إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هنا فقد أفطر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا غابت الشمس من هنا وأقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال كنا مع سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال إن علينا نارا فنزل وجد له فشرب ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا وأشار بيدينا والمشرق فقد أفطر الصائم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير علي بن مسير وعباد بن العوام عباد بن العوام قالوا حدثنا الشيباني حدثنا شيباني بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في سفر أيضا في سفر وفي رمضان هم يمشون على النوب على بعارينهم فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل عن ناقتك واجدح لنا يعني خذ دقيق الشعير بالعسل بالماء ثم اعطيه اعطنيه. قال رسول الله عليك نهار مرتين ثم جدح له واعطاه الشراب عليه الصلاة والسلام شربا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسافر في رمضان الا لفتح مكة بس ما سافر أسفارا أطلاقا من يوم هاجر إلى المدينة ما سافر إلا لفتح مكة. ثم ورد جاء من المدينة عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كمان في رمضان في رمضان في رمضان غزوة تبوك يمكن قال اجدح لنا يا فلان فجدح له. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كامل قال دثنا عبد الله قال دثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم ولما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا إلى حديث ابن مسير وعباد بن العوام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري. أبو كامل الجحدري قال حدثنا الواحد بن زياد. الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني. سليمان الشيباني قال أنا عبد الله بن أبي أوفى. أنا عبد الله بن أبي أوفى قال سنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم، ولما غربت الشمس قال يا فلان انزل فجع لنا. يقول لما غربت الشمس قال فلان انزل فجع لنا. هو بلال يعني. هو بلال على رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله عليك نهار، قال انزل فجح لنا، قال عليك نهار إلى آخره. فنزل فجدح لهم يعني قبض شعير، شويك الشعير المشتون على عسل مخبوط بماء يسمونه شراب، فشرب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا عيون لي قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسال، قالوا إنك تواسي، قال إني لست غيرتكم إني أطعم وأسقى. يقول لما مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك النافع عن ابن عمر عن النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوسال، يعني الإنسان يواصل الليل بالنهار ما يأكل، نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فقالوا إنك تواصل، قال إني لست بعيدكم، أنا أطعم وأسقى، أطعمي من ربي ويسقيني، فأنتم ما تقدرون تواصلون. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فناهم، فقيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم، إنما أطعم وأسقى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير قال ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن يعني العمري الأول عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس، قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام واصل في رمضان فواصل الناس معه، قالوا قال لهم افطروا، قالوا انك انت تؤكل، فقال انا لست خيركم، انا ابيت اطعمه عند ربي اطعمه واسقى فلستم مثلي، فلم ينتهوا فجلس يواصل يصوم عليه الصلاة والسلام ويواصل ويواصل حتى طلع الهلال، لا أدري هو هلال شوال يمكن هلال شوال، طلع الهلال فأفطر، قال لو تأخر الهلال لذتكم أصوم على شر منكل لهم، يقول هذا الكلام كالمنكل لهم، هذا نعوذ بالله نتيجة الذي ما يطيع الأمر من أول ما يصدر الأمر لازم تطيع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبو أن ينتهوا عن الوسال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبو أن ينتهوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال نهى عن الوصال، يعني أنك لازم تفطر الإنسان، لازم إذا غربت الشمس من النهار تفطر ولا تواصل، لأنه يضرك الإنسان في بدنك يضرك في عافيتك الإنسان، فنهاهم الرسول عن الوصال لازم يأكلون عند غروب الشمس، لأنه قال خالف اليهود فإنهم يواصلون، أنتم لا تواصلون خالفهم، لكنهم صاروا يواصلون حتى رأى الرسول الهلال تأخر، فقال لو تأخر الهلال لوصلت بكم، منكل منكل لهم، وأنه نهاهم قال على فعل اليهود، اليهود هم اللي يوصلون فقالبوهم، لكنهم أبوا إلا يتبعوه في السياح. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة نبي زرع نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي, إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, فاطلبوا من العمل ما تطيقون. أقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والوصال قال فإنك تواصل يا رسول الله. قال أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني, لست مثلكم, أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ثم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون, يعني لا تشددوا على أنفسكم, يشدد الله عليكم, اكلفوا من العمل اللي تطيقه الإنسان واللي تستلم عليه عملا تطيقه اكلف, وإلا فلا تتكلف نفسك أشياء قد تعجز عنها فيما بعد ثم تأثم, تعجز عنها فيما بعد وتأثم, اجعل نفسك عليك شيء لك يرثان دائما, تصلي صلوات دائما لا بأس, تصوم أيام كثيرة لا بأس, كذلك اجعل لنفسك عددا من العبادات, مثلا صيام وصلوات وغيرها من العبادات, اجعل هذا لك الإنسان حتى تموت ولا تتركه حتى تموت, فإن أحب الأشياء عند الله المداومة على الأشياء هذه حتى يموت الإنسان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه قال فاطلبوا ما لكم به طاقة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الله عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اكلقوا من العمل ما تطيقوا, لا تشدون على أنفسكم, اعملوا اللي تطيقونه وتستطيعونه, لا تكلف نفسك الإنسان ثم تتعب بعد ذلك, تتعب وقد تأثم حينما تترك العمل اللي تعمله تأثم الإنسان. فعبد الله بن عمر تمنى أنه قبل رخصة الرسول, ابن عمرو بن عاص تمنى أنه قبل رخصة الرسول ثم حصل ما بشفايدة خلاص, لما كبر عجز عما كان فيه, قال ليتني قبلت رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معناه أن الإنسان لا يداوم على شيء يشق عليه ويكلفه, افعل من العمل ما تطيق الإنسان يجب تداومه حتى تموت, وأنت تقوم صلوات صيام عبادات تفعلها الإنسان اعملها, لكن انتبه للشيء الذي تدوم أنت وياه حتى تموت. اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ما ادري القصه في تبوك ولا في قصه في سفيك دحلنا في قضيه تبوك.